بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، إن شاء الله الدروس المتعلقة بقراءة تاريخ الصحابة سيكون اعتمادنا فيه على البداية والنهاية لشيخ الإسلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. وقلت لكم السبب في ذلك أن ابن كثير أخذ مادة ابن الأثير في كتابه الكامل. اثنين، أن ابن كثير يغلب عليه الطابع الحديثي، وبالتالي فإنه يحاول كثيرا أن ينتقي أخباره وأن ينقد آثاره. الأمر الثالث، أن ابن كثير يحاول أن يلخص الأحداث وأن يأتي من أطرافها بما يكون مفيدا للقارئ. الأمر الذي بعد ذلك، أن ابن كثير في كتابه لم يتوسع في ذكر الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة وتعارض أصول الشريعة. بالنسبة إلى طريقتنا، الأخبار التي ليس لها مصادمة بشرع الله عز وجل سواء في الاعتقاد أو لا يترتب عليها عمل في العمليات حتى ولو كانت ضعيفة، فإننا نذكرها وننوه على ضعفها. كذلك الأخبار التي ليس لها إسناد بالمرة فإننا نذكرها إذا كان فيها فائدة وننوه على أنها مروية من غير إسناد. أما الأخبار الساقطة بالمرة فإننا نغض الطرف عنها ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. أيضا هناك بعض التفصيلات ليس لنا مصدر فيها إلا الأخبار الضعيفة أو الرجال المطروحون، وهذه التفصيلات قد تكون مفيدة إلى حد ما لأنها تعايشك الحدث وتجعلك قريبا من الحال الذي تم فيه ذلك الأمر، مثلا صفة مقتل الأسود العنسي كما سنذكر الآن. فهذه الصفة ليس لها طريق صحيحة، ولكن حتى لو كانت ضعيفة فإن الأمر لن يضر كثيرا. الكلمات المشكلة نبينها ونعرف معانيها، أيضا السياقات الجغرافية نبينها ونبين دلالة الأماكن، السياقات التاريخية نوضحها بشيء من الاختصار حتى نعيش في قلب الحدث. أيضا إذا كانت هناك بعض الفوائد العقائدية أو الشرعية أو العملية أو الواقعية أو الدعوية فإننا نحاول أن نلقي الضوء على ذلك كله. نحن الآن أيها الأحباب في السنة الحادية عشرة، في السنة الحادية عشرة التي من أعظم أحداثها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث بويع البيعة الأولى في سقيفة بني ساعدة، ثم بعد ذلك بويع بيعتان عامتان. طيب، في ذلك الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أنفذ بعث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. أنتم تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية الأمراء، سرية الأمراء كانوا 3000، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم زيد ابن حارثة، فإن أصيب أي إن قتل فأميرهم جعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فأميرهم عبد الله ابن رواح. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيروا على تخوم بلاد الشام، الحدود الفاصلة بين جزيرة العرب وبين بلاد الشام. بلاد الشام عندما تطلق يقصد بها سوريا والأردن، سوريا والأردن دي بلاد الشام، وأحيانا يدخلون فيها بلاد فلسطين، بس الأصل بلاد الشام هي بلاد إيه؟ سوريا والأردن، وأيضا يدخلون فيها بلاد لبنان. يبقى سوريا والأردن ولبنان دي بلاد الإيه؟ الشام، هذه بلاد الشام. وفي بعض الكتب التاريخية يسمون سوريا بمفردها الشام، سوريا بمفردها الإيه؟ الشام، وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة الإيه؟ الجزء، إطلاق الكل وإرادة الجزء. إذن الشام يراد بها سوريا، أو الشام ويراد بها سوريا وغيرها من الدول. وسبب في ذلك في هذه السرية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسلا له، فهجمت عليهم بعض القبائل باللخم وجذام فقتلوهم، قتلوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مشهورة وهي حادثة بئر معونة. طيب، الرسل الذين أرسلهم رسول الله يقتلون ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيش الأمراء لتأديب القبائل، القبائل التي تعيش في هذه المنطقة، وانطلق جيش الأمراء. وأنتم تعلمون السياق الذي حصلت فيه معركة مؤتة، أنهم ذهبوا لملاقاة هذه القبائل فوجدوا أمامهم جيش الرومان، مئات الآلاف، مئتي ألف، مئة ألف من نصارى العرب ومئة ألف من نصارى الروم. وكان القتال، وقتل الأمراء الثلاثة، وأخذ الراية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيف من سيوف الله، ففتح الله تعالى على يديه. ورجع خالد رضي الله تعالى عنه بالأسلاب والغنائم، وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي حدثت فيه سرية مؤتة، أو مكان قريب منه، أرسل جيشا بقيادة من؟ أسامة بن زيد. وكان سنه في ذلك الوقت حوالي 16-17 سنة. أسامة بن زيد كان سنه 16-17 سنة، يعني سن واحد في سنة تانية ثانوي دلوقتي، يعني شاب في ثانية ثانوي 16-17 سنة، هذا سن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالسير إلى تخوم البلقاء من الشام. البلقاء اسم مدينة حدودية ما بين الصحراء وما بين الشام، إذن البلقاء اسم مدينة، ويقال أن البلقاء هي الأرض الفاصلة بين صحراء العرب وبين الشام، وسميت بلقاء لاختلاف ألوانها، فكل لونين مختلفين، فصاحبه سمى أبلق وهي بلقاء، رجل أبلق إذا كان عنده أكثر من لون وهي بلقاء. إذا بقرة لما تكون بيضة على سودة أو بيضة على بني تسمى بقرة إيه؟ بلقاء، لأنها لها أكثر من لون. فالشام يغلب عليها الزراعة، والصحراء قاحلة، فالصحراء صفراء وبلاد الشام خضراء، فهذه منطقة جمعت بين الصفار والإخضرار فسميت بإيه؟ بالبلقاء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة بن زيد أن يقود ذلك الجيش إلى تخوم، وتخوم جمع التخم، والتخم اللي هي المكان الحدودي أو الأرض الفاصلة أو الحد الفاصل بين أرضين، وتخم وتخم وتخم الجمع إيه؟ تخوم، تخم وتخم وتخم الجمع تخوم. يبقى أمره أن يسير إلى تخوم بلاد البلقاء من الشام، حيث قتل زيد ابن حارثة وجعفر وابن رواح، فيغير على تلك الأراضي. يبقى المسلمين، انظر، قتلت الرسل فأرسل جيش الأمراء، قتل الأمراء فأرسل جيش أسامة. إذا معنى ذلك لابد من إلقاء الهيبة وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، بحيث ما فيش واحد كافر يظن أن مسلما لو قتل أن دمه قد ذهب، لا. فيقتل الرسل يرسل جيش 3000، تقتل الأمراء يرسل جيش بقيادة من؟ أسامة ابن زيد. وش معنى أسامة ابن زيد؟ لأن أباه زيد بن حارثة قد قتل، فكأن في ذلك نوع من القصاص. يبقى جيش أسامة فيه معنى الايه؟ القصاص، فيه معنى القصاص، فيه معنى الثأر. إذا لابد للمسلمين ألا يفوتوا دماء المسلمين. لو أن دما مسلما قد أهدر أو سفك لا ينبغي للمسلمين أن يفوتوه. طيب، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخوم البلقاء من بلاد الشام، خرجوا إلى الجرف، يعني هذا الجيش بقيادة أسامة خرج إلى الجرف، تخيموا به. الجرف هذا اسم موضع قريب من المدينة، وهناك أثر سيأتي بعد قليل رواه الفريابي، ورواه عن الفريابي الإمام البيهقي أنهم نزلوا بذي خشب، أنهم نزلوا بذي خشب اللي هو الجيش بتاع أسامة بن زيد. وذي خشب هذا واد على مسيرة ليلة من المدينة. إذا الجرف هذا هو جرف ذي خشب. إذا الجرف الذي نزل عنده جيش أسامة هو جرف ذي خشب. والجرف هو حافة الوادي الذي جرفه السيل. اللي بيحصل السيل بيجي من فوق، ماشي، فلما السيل بينزل من فوق نازل تحت بينزل بقوة، فلما بينزل بقوة بيعمل أخدود في الأرض، أخدود في الأرض زي نهر النيل. نهر النيل جه ازاي؟ الأمطار بتنزل على المرتفعات سواء في هضبة إفريقيا التحتانية خالص أو في هضبة إثيوبيا، تنزل أمطار غزيرة جدا. الهضاب دي ارتفاعها عدة كيلوات، فبتنزل المياه بهذه القوة، منحدرة بهذه القوة. إيه اللي بيحصل؟ فبتحفر أخدود، جانبي الأخدود ده حافتي الوادي، حافتي الوادي. إذن الجرف ما يجرفه السيل مكونا الوادي، مكونا الوادي. المكان ده اللي فيه الوادي بحافتيه ده يسمى ذي خشب، على بعد مسيرة ليلة من المدينة. مسيرة ليلة يعني مثلا ما يقرب من 20-30 كيلو، يعني لو ان الخيل مشت ليلة حوالي 8 ساعات اضرب في 3 ساعات في 3 كيلو، حوالي ما يقرب من 20-30 كيلو. اذا ذي خشب او منطقة الجرف في ظاهر المدينة مسيرة ليلة على بعد عدة كيلوات من المدينة. طيب، فخيموا به، خيموا أي ضربوا خيامهم في هذا المكان اللي هو مكان اللي ذي خشب اللي هو الجرف. إذا ذي خشب اللي هو الوادي كله، والجانب بتاعه أو الحافة بتاعته اللي هو الايه؟ الجرف. وكان بينهم عمر بن الخطاب. دي مسألة خطر جدا يا إخوانا. عمر بن الخطاب كان سنه أكثر من 60 سنة، وأسامة بن زيد سنه كام؟ 16 سنة أو 17 سنة. نعم. نعم. انظر إلى فارق السن الكبير. فارق السن الكبير. حتى لو قلنا بأن عمر أقل من 60 سنة هو أسن بكثير من أسامة بن زيد. أيها أعلم؟ وأيها أسن؟ وأيها أحكم؟ ومن الذي كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عمر رضي الله تعالى عنه. ويقال وأبو بكر الصديق. إذا أبو بكر الصديق كان مع عمر تحت إمرة من؟ أسامة. إذا نتعلم في ذلك التواضع. التواضع. الإنسان لابد أن يكون متواضعا. سئل رجل أعرابي أمير ويتكبر وأمير يتواضع، ليه واحد يبقى أمير يتواضع واحد أمير يتكبر، قال إن الأمير إذا وجد إمارته أعظم منه تكبر، وإذا وجد نفسه أعظم من الإمارة تواضع. يعني إذا وجد نفسه أعظم من الرئاسة، يعني هو أعظم من الرئاسة وأعظم من الإمارة، تواضع. إذن هذه الإمارة لا تؤذي قلبه، يتواضع. أما إذا كان يشعر بالنقص والسيادة والشرف والوجاء والإمارة أكبر منه فإنه إيه؟ يتكبر. فأبو بكر يقال ذلك، وعمر رضي الله تعالى كان تحت إمرة أسامة رضي الله تعالى عن الجميع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه للصلاة، يعني استثناه من الخروج كي يصلي بالناس. فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقل أي اشتد مرضه، أقاموا هنالك، أي أقاموا فين؟ بالجرف. فضل واقفين لما عرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثقل عليه مرض وأنه لا يغشى الصلوات من شدة المرض، مكثوا هناك. فلما مات عليه الصلاة والسلام عظم الخضب أي الكرب، واشتد الحال، ونجم النفاق بالمدينة. نجم أي ظهر النفاق بالمدينة. وارتد من ارتد من أحياء العرب حول المدينة، وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق، ولم يبقى للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة. سبحان الله، شوف يعني الجزيرة كلها، جزيرة العرب كلها والمناطق هنا وهناك، ارتد منهم عن الإسلام، وانقطعت الصلوات، ولم تبقى بلد يقام فيها صلاة الجمعة إلا مكة والمدينة، وكانت جواثا، وهذا هو الضبط الصحيح، جواثا بلدة بالبحرين، جواثا. أما الضبط غير ذلك ففيه نظر، وهذا الضبط ضبطه الجوهري. وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس ذا الحق. إذا تلت أماكن كانت تقام فيها الجمعة: مكة والمدينة وجوافة بالبحرين. وهذا كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أيضا كان الثقيف بالطائف قد ثبتت على الإسلام. يا إله، انظروا ثقيف الكر والفر، القبائل من بكر وهوازن حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، ثم فروا منه إلى أوطاس، ثم فروا منه إلى ماذا؟ إلى الطائف، ثم حاصرهم بالطائف عدة ليالي، وقتل من قتل من الصحابة، ثم فك النبي عليه الصلاة والسلام الحصار، ثم قتلوا سيدهم، ثم بعد ذلك خرجت مجموعة منهم من أسيادهم للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه شرطا واحدا: الإسلام في مقابل أن يترك لهم الخمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بذلك، ثم رجعوا بعد ذلك مسلمين، وفشى الإسلام فيهم وحسن إسلامهم. انظر كيف كانت عداوتهم، وانظر كيف كان ثباتهم. ارتد من ارتد، وكفر من كفر، ولم يبق في أرض جزيرة العرب من يوحد الله إلا أربع أماكن: مكة والمدينة وجواثة والطائف، فإنها ثبتت. ولم يفروا ولم يرتدوا، ثبتهم الله عز وجل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا شدة الكفر انقلبت إلى ماذا؟ إلى شدة الاستمساك. سبحان الله. وكذلك أهل مكة ناصبوا النبي عليه الصلاة والسلام العداء 13 سنة وهو في مكة، وهم يحاربونه أشد ما تكون المحاربة، ثم بعد ذلك يحاربونه 8 سنوات. إذن أكثر من 20 سنة وأهل مكة في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أسلموا حسن إسلامهم ولم يرتدوا عن الإسلام. حافظ البيهقي من طريق الفريابي حدثنا عباد ابن كثير عن أبي الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثالثة: والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية، يعني قال: والذي لا إله إلا هو استخلف ما عبد الله. قال أبو هريرة: ذلك ثلاث مرات. فقيل له: مه يا أبا بكر. مه اسم فعل أمر معنى اسكت أو كف. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام. يبقى كان الجيش بتاع أسامة 700. فلما نزل بذي خشب، طبعا احنا فاهمين ايه معنى ذي خشب، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة. قبض النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب حول المدينة. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن الذين كانوا حول المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم، كان بعض منهم على النفاق. أيضا كان هناك المؤلفة قلوبهم من الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فكانوا حدثاء عهد بجاهلية، حدثاء عهد بإسلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كفر كثير منهم وارتد كثير منهم لماذا؟ لأنهم لم يفهموا الدين بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل لهم من يعلمهم دين الله عز وجل. ولذلك تجد أن الذين ارتدوا لم يكن فيهم الرسل الذين يعلمونهم والقراء الذين يقرئونهم. يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا عمل وفود، ثم رجعوا إلى ديارهم. إذن بضاعتهم في الدين ضعيفة، وعلمهم في الدين قليل، حدثاء عهد بجاهلية، حدثاء عهد بإسلام، فكان الكفر إليهم سريعا. والمثبت من ثبته الله عز وجل، والمهتدي من هداه الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة. تجيب الميكروفون ده. إذن نحن الآن في أثر الفريابي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما حلف بالله ثلاثا أنه لولا استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما عبد الله. وهذا القول شبيه به قول من ذكر من أهل العلم: اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم. وأظن هذا القول لأبي عبد الله المروزي عليه رحمة الله. الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم الردة، والثاني أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يوم المحنة، وهي محنة خلق القرآن. انطلق الجيش بقيادة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حتى نزلوا بذي خشب. فلما نزلوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص سيبوا بقى كده وارتدت العرب حول المدينة. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء، يعني رد هذا الجيش، توجه هؤلاء إلى الروم أو توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة، توجه هذا الجيش لقتال عدو بعيد، توجه هذا الجيش لقتال عدو بعيد والناس حول المدينة قد انقلبوا وارتدوا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وطبعا دي مسألة يا أخوانا مسألة يعني منطقية ومسألة تصورية صحيحة، لو إن حول المنصورة عدو نزل في سندوب، يعني لو في هناك جيش أمريكي يغزو المنصورة ونزل بالفعل سندوب، وهناك جيش أمريكي تاني أكبر منه وموجود هناك على ساحل دمياط، لو في جيش هيخرج من المنصورة يقاتل مين؟ يقاتل بتاع سندوب ولا يقاتل في دمياط؟ قولوا لي يعمل ايه؟ يقاتل سندوب، ولما يخلص على اللي جنبنا هنا ينتقل على ما هو ابعد. ماشي يا اخوانا؟ ده هو الكلام المنطقي الذي به يسلم العقلاء. فقال الصحابة هذا الكلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. لا لا معلش انتوا كده يا اخوانا سامعيني كده كويس؟ سامعيني يا اخوانا كده زين كده يا اخوانا؟ سامعيني كده يا اخوانا؟ طب الحمد لله، ما خلينا بقى كده، الله خلي تجربه بعدين. معلش، لا يلدغ المؤمن جوح مرتين، احنا جربنا مرتين وما فهمناش فخلاص. ايه يعني الثالثه ثابته؟ خلاص امنا يا الله نسمع الكلام. طيب بسم الله يا رب يعيننا يا رب. فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء، أي رد جيش أسامة، توجه هؤلاء إلى الروم، يا توجه هؤلاء إلى الروم يعني بيننا وبينهم يجي ألف كيلو، وقد ارتدت العرب حول المدينة، يا إلهي حول المدينة القوة العسكرية الضاربة تودها هناك بلاد الشام، والناس قد ارتدوا حول المدينة. ماذا قال أبو بكر؟ قال والله كلامك ده كلام مظبوط، وإحنا نخلص على العدو القريب وبعد كده إيه؟ نشوف العدو الأبعد؟ لا، هذان موقفان لابد أن نذكرهما لهذا الصديق رضي الله تعالى عنه، وأن نعلم أن إيمان أحدنا لن يكون إيمانا صحيحا إلا إذا أدان الله تعالى بحبه لأبي بكر. إذا لابد أن ندين جميعا لأبي بكر بالحب والعرفان والخير، لأنه من أعظم الناس فضلا على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والذي لا إله غيره، انظروا هذا الحديث، والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة، شوف القوة، شوف القوة، لو أن الكلاب تجر أرجل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد هذا الجيش ولا حل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة يلا، فانطلق جيش أسامة يغير حيثما نزل متوجها إلى بلاد البلقاء من أرض الشام، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ده المسلمين دول قوة جبار، ولولا ان المسلمين في المدينة عندهم قوة عسكرية جبارة ما كانش خرج هذا الجيش. اجد ال 700 دول خرجهم وهناك ادوهم عشرات الاضعاف في المدينة، فيخاف الناس ان يرتدوا مرة ثانية. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام. فثبتوا على الإسلام، ده طبعا شيء عظيم جدا يثبت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هناك طبعا الرواية بذات سيف ابن عمر وهي ضعيفة جدا، والرواية التي ذكرناها الآن إن شاء الله إسنادها لا بأس به، إسنادها لا بأس به، لأن ابن كثير رضي الله عليه رحمة الله ذكر بأن عباد ابن كثير اللي هو الذي روى عنه الفريابي هو البرمكي، هو البرمكي وهو متقارب الحديث وما سوى ذلك فالرجال ثقات، فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. هناك موقف آخر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن دلوقتي أبو بكر أرسل بعث أسامة. طيب الموقف الثاني أخطر وأشد نكاية من ذلك. انطلق جيش أسامة ولم يبق في المدينة إلا الحرس وقليل من الشباب وبعض الشيوخ والنساء. إذن قوة عسكرية ضعيفة متواضعة. فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقاتل بهذا الجيش بعض الذين منعوا الزكاة. فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. الناس دول منعوا الزكاة، وليس هناك فارق بين منع الزكاة وترك الصلاة، فكل طائفة اجتمعت على ترك الصلاة يجب قتالها حتى تصلي، فكذلك كل طائفة اجتمعت على ترك الزكاة تقاتل حتى تزكي. والله ده كلام أبو بكر، لو منعوني عقالا، العقال الحبل، الحبل الذي تعقل به الدواب، لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا وهو ولد الشاه، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. ولذلك كان من الأشياء الطيبة كما سيذكر إن شاء الله في الدروس القادمة أن طوائف من المرتدين هاجموا المدينة بالفعل، يعني قبل أن يخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه لمنازلتهم هاجمت بعض القبائل المدينة. ولكن كيف كان الأمر وكيف حدث ذلك الأمر وكيف رد ذلك الهجوم؟ وقبل ذلك نريد أن نعرف صورة عن مسألة الارتداد وأخطر حركة ارتداد شهدتها جزيرة العرب، وكانت في بلاد اليمن. ده أخطر حركة، لأن بلاد اليمن مدن وحضر وجيوش كثيفة، بينما القبائل الأخرى قبائل متنافرة هنا وهناك وبعضها الثارات والجاهليات. لكن أخطر حركة ارتداد كانت في جهتين، الجهة الأولى في بلاد اليمن بقيادة الأسود العنسي، وكانت الثانية في بلاد المشرق في بلاد اليمامة، في بلاد اليمامة بقيادة مسيلمة الكذاب، مسيلمة الحنفي. فسنعرف شيئا من هذين الحدثين، ثم نعرف الحركات التي اجتهدت في مهاجمة المدينة أصلا، يعني وصل بعض الحملات العسكرية ضد المسلمين إلى المدينة، كيف واجه ذلك كله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كيف حمل المدينة، وكيف وجه الجيوش، وكيف دافع عن بيضة الإسلام، وكيف فتك بالأعداء، وكيف وحد المسلمين، وكيف وظف الأحوال لخدمة الإسلام. هذا كله إن شاء الله سنعرفه في المرات القادمة، فجزى الله هذا الصديق خير الجزاء عما فعله للإسلام والمسلمين. وصلى اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.